لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم، نواصل الرحلة مع لآلئ البيان، ونستهل اللقاء على الحب والخير والإيمان بهذا الدعاء: اللهم إنا لا نملك ضرا ولا نفعا إلا بك، ولا نرجو خيرا وميرا إلا منك، ولا نطمع إلا فيما لديك، فاجعلنا على ثقة من قبولك لنا، وألف بيننا وبين رفقك بنا، واشملنا بعطفك علينا، واسطع بنورك في أسرارنا، وافتح مغاليق عقولنا، وزدنا من فضلك لما يضيق عنه وسعنا عند مسألتنا يا ذا الجلال والإكرام. ومن مأثور دعاء الرسول الكريم: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. ومن مأثور أقوال العابدين الزاهدين أن الشكر على ثلاثة أوجه: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بسائر الجوارح. فشكر القلب أن يعلم أن النعم كلها من الله تعالى، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وشكر اللسان الثناء على الله تعالى وكثرة الحمد والمدح له، ويدخل فيه التحدث بالنعم وإظهارها ونشرها، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال عمر بن عبد العزيز: تذكروا النعم فإن تذكرها شكر. ومن شكر اللسان أيضا شكر الوسائط بالثناء عليهم والدعاء لهم. ومن مأثور شعر الهائمين في ساحة الحب الإلهي والتوجه إلى الله بالدعاء والاستغفار أبيات لمحيي الدين بن عربي يقول فيها: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان، ودير لرهبان، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواح توراة، ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وإلى لقاء في حلقة الغد مع نفحة جديدة من لآلئ البيان. لآلئ البيان في عقد رمضان، غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.